تقول أو يقول: هل الحجامة تفطر؟ نعم تفطر، ولذلك ما يعملها إلا إذا احتاج حاجة ماس لابد، يعني يفطر بها ويقضي.